الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: المرأة الحائض أكرمكم الله التي لا تعرف طهرها إلا بالجفاف، وتنتظر 3 فروض، تفطر اليوم وتبقى على انتظار تمام الطهر ويقينه الفجر والظهر والعصر ثم تغتسل، هل هذا صحيح؟ الحمد لله، إذا كانت ترى الجفوف في أوقات متفرقة فإن هذا يعتبر علامة طهر لها، إذا جرت عادتها ألا ترى القصة البيضاء. فإذا تأخرت المرأة قليلا حتى تتيقن من وجود الطهر بفرض أو فرضين أو 3 ثم تتيقن، حينئذ أنها قد طهرت وقد جف حيضها وقد ارتفع حكمه، فإنه لا حرج عليها في هذا التأكد والتثبت، لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة، كنا يبعثن بالقطن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها عليه شيء من الصفرة، فكانت تقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالإنسان ينبغي له أن يحتاط للعبادة، فإذا تأخرت المرأة وزمانا معينا حتى تتيقن من الجفوف الكامل وأنها قد طهرت الطهر الكامل فهذا شيء طيب، وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن ما كان ثابتا بيقين فإنه لا يرتفع إلا بيقين، وقد كانت عالمة ثبوت حكم الحيض بيقين والدم ووجود الدم بيقين، فحينئذ لا بد من يقين آخر أو غلبة ظن يرتفع به هذا الحكم. فإذا تأخرت شيئا من الزمان يتضمن بعض الصلوات حتى تتأكد فإنه لا حرج عليها ولا يلزمها قضاء هذه الصلوات، والله أعلم.